هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. ميني كان منال عساف. منتصف شهر أغسطس، الحرارة تقترب من 40 درجة مئوية. ساعة الذروة. خرجت آمال من عملها يتصبب منها العرق. كانت تريد أن تشتري بعض الأغراض التي تحتاجها، لكنها لم تستطع أن تأتي سوى بالضروري منها لشدة حرارة الجو. وقفت تنتظر الباص أو الميني باص الذي سوف يوصلها لأقرب مكان إلى البيت. الشمس حارقة والأسفلت يكاد يلتهب ويحرق قدميها، ثم يأتي ميني باص والناس تزدحم على بابه الصغير كأنه آخر ميني باص سوف يمر هذا اليوم. ابتعدت خطوات إلى الخلف خوفا من أن تصطدم بأحد الركاب الصاعدين أو النازلين منه. أخيرا رأت الميني باص يأتي فقررت الركوب، فهي لا تستطيع أن تتحمل حرارة الشمس أكثر من ذلك. اقترب منها، هو غير ممتلئ. صعدت مع الركاب الصاعدين ووقفت، لم تجد بالطبع مكانا للجلوس. سار مسافة صغيرة ثم وقف يملأ السيارة، وتكرر الوقوف عدة مرات، وكلما وقف ينادي السائق ويقول: السيارة فارغة من الداخل، تفضلوا تفضلوا بالدخول. الزحام يزداد والجو يزداد معه اختناقا. بين الأقدام طفلة تصرخ تكاد تختنق ولا تستطيع أن تعبر عما تشعر به، تصرخ وتصرخ، والسائق ما زال يقف وينادي الركاب. في وسط هذا الزحام المميت صوت رجل جالس يتشاجر مع زوجته في الهاتف المحمول، ويعلو صوته كلما علت أصوات الركاب كأنه يصر على أن يعلموا قصة حياته. وأمال بطلة قصتنا تكاد تموت اختناقا، بدأت تتنفس بصعوبة. كلما ازداد الاختناق زاد صراخ الطفلة، والسائق ما زال يحمل الركاب. لم تستطع آمال أن تتحمل أكثر من ذلك، فصرخت في السائق قائلة: كفى ذلك، حرام عليك، لماذا تفعل بنا هذا؟ لم يعجب السائق ما قالته له آمال، فقال لها بلا مبالاة: أنت تركبين ميني باص يا مدام وليس تاكسي. فثارت أكثر وقالت: نعم ميني باص وليس علبة تونة أو سلمون، إذا كنا اضطررنا للوقوف فكفى، وليس علينا أن نهدر كرامتنا في هذا الميني باص أو نموت اختناقا. وقف الميني باص، نزلت آمال تكتم دموعها عندما أتى الميني باص الآخر ووجدت أنه ما زال به مقاعد بلا ركاب. صعدت وجلست تحاول أن تهدأ مما حدث، وما أن أسندت رأسها على المقعد حتى بدأت الراكبة التي تجلس خلفها بالتحدث في الهاتف المحمول بصوت مسموع للجميع، وبدأت الحكاية. فقالت آمال في حسرة بصوت غير مسموع: كثيرا ما نسيء استخدام التكنولوجيا الحديثة، متى نعلم ونتعلم أن المحمول لم يصنع للثرثرة في المواصلات ونشر قصص حياتنا الخاصة على الملأ. لم تجد آمال من يجيبها على سؤالها، ووصل الميني باص للمكان الذي سوف تنزل فيه، لكن رواية السيدة لم تنتهي بعد. حاولت آمال أن تهون على نفسها عناء الطريق، فقالت ساخرة: من سوء الحظ أنني وصلت قبل أن أسمع نهاية الحكاية. وما إن دخلت الشقة حتى ألقت بنفسها على الأريكة القريبة من الباب تتنفس بصعوبة. سألتها لابنة: لماذا تأخرت هكذا يا أمي؟ وماذا حدث؟ أجابت: ركبت شيئا ظننته ميني باص، فوجدتني فجأة في علبة تونة. لا تخافي، كانت فارغة من الداخل وما زال بها مكان للركاب. ألقت بجسدها المنهك على الفراش، ثم رفعت رأسها وقالت لابنتها فجأة: أتعلمين معنى كلمة علبة بالإنجليزية؟ الابنة: نعم يا أمي، إذا كنت تقصدين علبة التونة فهي معناها كان. قالت آمال: إذن يجب علينا أن نطلق على الميني باص اسم ميني كان. وألقت برأسها على الوسادة وأغمضت عينيها. كنا أصدقائنا مع قصة ميني كان للأديبة منال عساف، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الناقد الأدبي الأستاذ صالح شرف الدين. أهلا بحضرتك أستاذ صالح. أهلا بك. أهلا بك. ويسعدنا أيضا أن تكون معنا المبدعة الأديبة صاحبة هذه القصة الأستاذة منال عساف. أهلا بك أستاذة منال. أهلا بحضرتك أستاذة جهين، وأهلا بالأستاذ صالح شرف الدين. أهلا بكم. أهلا بكما وبكل مستمعينا الكرام. نبدأ من حيث نهاية القصة أستاذ صالح. نعم. النهاية في بعض الأحيان تكون هي المرتكز الأساسي لفهم خيوط عنوان القصة. هل هذا حدث مع الأديبة منال عساف؟ الحقيقة هي عملت تنوير في آخر القصة للعنوان اللي هو ميني كان، والعنوان ميني كان طبعا هو بيشد الناس للقصة وعايز يعرفوا يعني ايه ميني كان، خصوصا لو كانت حطها بين قوسين لان كلمة كان كلمة غير عربية، فهم عايزين يعرفوا يعني ايه ميني كان. وميني ايضا كلمة غير عربية. فميني كان هي قصة من القصص اللي بتركز على البعد الاجتماعي، بتركز على حادثة للبطلة، والبطلة في الآخر بتعمل عملية تنوير وبتقول لهم إنه بدل ما يبقى اسمه ميني باص يبقى اسمه ميني كان، لأنه ده زي علبة التونة الناس بتبقى محشورة فيه ومش قادرة تتحرك زي السمك اللي جوه العلبة. نعم. الأديبة منال عساف، هذا جزء من حياتنا اليومية، كيف تفاعلت معه بهذه الدرجة التي تجعل منه قصة ممتعة؟ أنا كسيدة عاملة بعاني زي السيدات العاملات، فطبيعي عشت اللحظة ديت يعني في وقت من الأوقات، ودايما بعاني برضو من السائقين وكده، فبحس بالسيدات دايما العاملات والمعاناة اللي بيعانوها في المينيباص بالتحديد، لأن هو حجمه صغير وأحيانا السائق بيتعامل معه على أنه حجمه كبير جدا. نعم. الناقد الأدبي الأستاذ صالح شرف الدين، فكرة أن تكون الحياة اليومية جزءا من القصص والروايات بشكل مباشر، أي أن تحمل القصة بالقيمة المجتمعية كقيمة عليا، هل هذا مبدأ معترف به ومفضل في عالم القصة القصيرة؟ الحقيقة هو الأدب بصفة عامة بيهدف إلى زيادة مساحات الحق والخير والجمال، فإذا ركز الكاتب على قضية معينة أو على مشكلة معينة بحيث نقوم بحل هذه المشكلة، فهو قد حقق ما للأدب من دور، لأنه الأدب ليس أدبا في الفراغ، لكنه أدب متعلق بالمجتمع ومتعلق بمشكلات المجتمع ومتعلق بالحياة، سواء كانت حياة الكاتب أو حياة المتلقي. إذن التركيز على هذه المشكلات قد يأتي بحل أو بحلول كثيرة لهذه المشكلات، فهو قد أجاد الكاتب إذا أخذ جزءا من المشكلات الحياتية ووظفها في القصة. الأديبة منال عساف لها أعمال أخرى، أولا لها مجموعة قصصية هي قهر الرجال، لها رواية تحت الطبع بعنوان ولقلبي أيضا حق، من تجاربك في عالم القصة القصيرة وعالم الرواية، لماذا تلجئين في حالة معينة لكتابة القصة القصيرة ومتى تلجئين إلى عالم الرواية؟ هي الحقيقة هي بتبقى فكرة، هي عندما تطرح الفكرة نفسها على عقل وقلب منال عساف كقصة قصيرة أكتب قصة قصيرة، وعندما تطرح علي الفكرة كتابة رواية بكتب رواية. في الدقائق التالية سيقول لنا الناقد الأستاذ صالح شرف الدين أهم القيم الموجودة في هذه القصة. الحقيقة هي نقط الإجادة كثيرة في هذه القصة. القصة القصيرة بيحكمها فنيا مبدأ يسمونه مبدأ الوحدة، وحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة الأشخاص، وحدة الهدف، وحدة المضمون، وحدة الجو النفسي. والحقيقة أنا بقول هذا الكلام لأن القصة فيها وحدة زمان وفيها وحدة مكان وفيها وحدة شخصية، لكن الهدف تعدد رغم أنه هدف اجتماعي. هل هذا سلبي أم لا؟ إيجابي؟ لا، هذا ليس سلبيا وليس إيجابيا، لكنه إذا حققنا كل مبادئ الفنية للقصة القصيرة أثرت في الناس أكثر، فهي تتحدث عن أنه السيدة أمال تعاني من المواصلات، وليست تعاني من المواصلات فقط لكن تعاني من بعض السلوكيات الاجتماعية السيئة مثل الحديث عن الحياة الشخصية داخل المواصلات العامة. ثم تعاني أيضا من عدم الإحساس أو تبلد الإحساس عند بعض السائقين، ويجد المفروض أن المقاعد تكتمل هو يسير إذا اكتملت المقاعد. لذلك من الناحية الفنية أقول أن القصة كانت أكثر من جيدة، هي فقط التكثيف، يعني القصة القصيرة يجب أن يكون فيها تكثيف. هي شرحت كثيرا، القصة القصيرة نريد فيها الشخصية الأساسية أن تكون مرسومة من الناحية الفيزيائية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية النفسية. هي حققت جزءا كبيرا من هذه المسألة، فرسمتها من الناحية النفسية بقوة، ورسمتها من الناحية الاجتماعية حيث لها ابنة وهي تعمل سيدة عاملة، لكن من الناحية الفيزيائية أنا لم أتخيل أمال طويلة أم قصيرة شكلها. هل هذا مهم في القصة القصيرة أستاذ صالح؟ الحقيقة هذا الرسم يؤدي إلى القرب، ونحن عندما نقيس على الأنموذج فنقول أنه أقصر قصة كتب يوسف إدريس كان فيها يقول على البنت عينيها زي خروم السطيح ورجليها زي رجلين الكتكوت، يعني هو وصفها فيزيائيا. نعم. فأثرت فينا هذه البنت، ويمكن أن يأتي هذا الوصف في سياق الموضوع. نعم. في سياق الموضوع. لكن هي القصة قصة جميلة وقصة لها هدف، وكما قلت نحن في الأدب نريد أن تزيد مساحات الحق والخير والجمال. هي زودت مساحات الحق فأصرت أمال على النزول. وزودت مساحات الخير بأن قالت لنا يجب ألا نسكت على قبح، وزادت مساحات الجمال في أنها قدرت أنها توصل البيت وقدرت أن البنت تتواصل معها، وفي الآخر نامت واستريحت من المشقة الشديدة التي وجدت. فأنا استمتعت بالقصة الحقيقة، والحقيقة أنها من القصص المؤثرة. أعتقد أن عرض المشاكل من خلال الأدب سواء القصة القصيرة أو الرواية أو الشعر طريقة راقية للإعلان عن المشاكل التي نشعر بها، وأيضا وسيلة لابتكار الحلول، أليس كذلك؟ هو في الحقيقة لما ابتديت أكتب قريت طبعا عن يعني إيه كاتب، فعرفت طبعا أن الكاتب لازم يكون غير منفصل عن المجتمع ومشاكل المجتمع. أي سلبيات يعني سواء مواصلات أو مشاكل اجتماعية أو أي مشكلات بتقابلنا فمفروض أن أنا أكتب عنها وأطرح المشكلة، والحل بقدمه بصوت الكاتب، هو بيبقى بصوت اللي بيعانيه، يعني هو اللي بيطلب بصوت الشخصية هي اللي بتتكلم عن الموضوع. نعم نعم، الحقيقة هو حتى لو كانت تجربة حياتية لكن البعد الإنساني أو العمق الإنساني اللي فيها أن نشعر أننا في داخل القصة، أن نشعر أن هذه المشكلة يعاني منها الناس. إذن هي طريقة جميلة للتعبير عن المشكلات، عبرت بها الكاتبة الأديبة منال عساف عن مشكلة مجتمعية، وهي وسيلة راقية من وسائل القصة القصيرة، هكذا يقول لنا الناقد الأستاذ صالح شرف الدين، وسيلة راقية للتعبير عن آمالنا وآلامنا وطموحاتنا، صحيح؟ نعم. نعم. كل الشكر والتحية لضيوفنا الكرام الناقد الأدبي الأستاذ صالح شرف الدين، شكرا لحضرتك. شكرا لك. شكرا لك. الأديبة منال عساف، شكرا لك أستاذ منال. شكرا حضرتك. شكرا لأستاذ صالح. شكرا لك. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريدي.